الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل توجد صلاة تسمى التسابيح؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف على الأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يشرع في دين الله عز وجل عبادة إلا وعلى هذا التشريع دليل من الشرع، لأن الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمقصود بالإذن هنا الإذن الشرعي، أي الدليل الشرعي، فأفاد هذا أن كل عبادة لا دليل عليها فإنها تعتبر من المحدثات البدعية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والذي يصلي هذه الصلاة المسمات بصلاة التسابيح إنما يفعلها اعتقادا معتقدا مشروعيتها وندبيتها، وهذا الندب حكم شرعي فلا بد أن يأتي عليه بدليل. وبعد النظر وتفحيص الأدلة الواردة في صلاة التسابيح وجدناها من الأدلة الضعيفة الضعف الذي لا ينجبر، فحيث كانت أدلة ضعيفة فلا يجوز أن نتعبد لله عز وجل بمقتضاها، لأن المتقرر عند العلماء أن النصوص الضعيفة الواهية ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية، والله أعلم.